بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها الجمع الكريم، حجاج بيت الله الحرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته سبحانه ومرضاته. وهنيئا لكم، هنيئا لكم إدراككم هذا الموسم في هذا المشعر، في هذا المكان، فإن الله جمع لكم فيه ثلاث خصائص. الأولى شرف المكان، فأنتم في أشرف بقعة من بقاع الدنيا، ومشعر منى البقاء فيه ليلا للحجاج ونهارا أفضل من بقائهم عند باب الكعبة. جمع الله لكم ثانيا شرف الزمان، فأنتم في شهر حرام وفي عشر مباركة وفي أشهر الحج. جمع الله لكم ثالثا شرف العبادة والنسك في حج بيت الله الذي اصطفاكم الله إليه وفوته على كثير من أضعاف أضعافه. كم من المسلمين في أنحاء البسيطة يا أخواني من تهفو نفسه أن يكون في محلكم، وأنتم من الله عليكم بذلك، وهذه لها ثمرة، وكما يقال في اللسان الدارج لها ضريبة. فهل استشعرتم هذا المعنى في اصطفاء الله لكم أن تحجوا بيته فيما بين كثير من المسلمين؟ كثير من المسلمين يحلمون ويتمنون أن يكونوا في مكانكم. ترتب على هذا أمر عظيم، هل أريتم الله من أنفسكم خيرا في سكب العبرات، في إقالة ما فيكم من الذنوب والعثرات؟ مضى علينا البارحة عشية عرفة، وهي عشية المباهات من الله بكم، فإن الله باه بكم أهل عرفة ملائكته، باه بكم جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وملائكته المقربين. هؤلاء عبادي أتوني شعثا غبرا، ما أراد هؤلاء. هل أنت ممن أعتقهم الله من النار البارحة؟ هل أنت ممن غفر له ذنبه؟ هل أنت ممن حفظ سمعه وبصره ولسانه؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة: يوم فضيل من حفظ فيه سمعه وبصره ولسانه غفر له. ولما يزل الحج أيها الإخوة، الحج لما ينتهي بعد، كلنا أدركه ما أدركه من التقصير والكسل والراحة والدعاء، وفوت عليه ما فوت، لكن ما زلت في الإمهال. فهذه الليلة ليلة الحادي عشر، وبقي في الحج للمتعجل ليلتان، ولما تنقطع آماله ولا حباله بربه، ما كان من تقصير فيما مضى بادر به من الآن، وتعرض فيه لنفحات ربك، وأحسن به ظنك، وأعظم به رجاءك. العبرة ليس بكثرة العمل والذكر والقراءة، العبرة بهذا في علاقته بذا. كيف علاقة قلبك بربك؟ إن أمنيتنا جميعا أن نرجع من حجنا بذنب مغفور، بأن يمحو الله جل وعلا ذنوبنا وسيئاتنا كاليوم الذي جاءت به أمهاتنا، ناقين منقين، طاهرين مطهرين من الذنوب. والأمل بالله ليس أملا عسيرا ولا صعبا، وإنما محرك الأمل هذا القلب بما اعتقد بالله. انصرفت من عرفة ومن المزدلفة، فهل أملك بالله أن الله غفر لك؟ هل ظنك بالله وثقتك به أن الله تجاوز عنك؟ فإن الله عند ظن عبده به فليظن به عبده ما شاء. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه البشرى التي بشر بها أمته وحثهم عليها ضمنا، قال وهو ينظر إلى الكعبة من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق، ما الجزاء؟ رجع من ذنوبه، أي طاهرا مطهرا نقيا منقى كاليوم الذي ولدته أمه. سل نفسك فيما بينك وبينها مما يعلمه ربك، هل صاحب حجك فسوق؟ هل اللسان لا بديد لمس الناس؟ هذا من الفسوق، فسوق اللسان وما أكثره، فسوق العين والسمع، وكل واحد جواله بين يديه والمقاطع والأمور اللي أنتم خابرين. الرفث كلام الرجال في النساء وكلام النساء في الرجال، ولهذا منعنا في حال الإحرام بالحج والعمرة من أمور تتعلق بهذا، الطيب لأنه يهيج، الخطبة عقد النكاح المباشرة دون الفرج والإنزال، تضميم تقبيل الوضع، هذه خمس محظورات تتعلق بالرفث وهو ما يتعلق بالنساء في الرجال بالنساء والنساء في الرجال. هل سلم حجك من هذا؟ كل واحد منا يعلم الجواب، ونجزم أننا لا بد أن يقع فينا من النقص ما يقع. إذن يمحو ذلك أمر يسير على من يسره الله عليه، وهين على من هونه الله عليه، وهو يا أخواني أن يؤمل ويظن بربه خيرا. ظنك بالله ما هو؟ أملك بالله ما هو؟ سأذكر لكم موقفا لعالمين اثنين من كبار علماء الإسلام، عبد الله بن مبارك تسمعون به، شيخه سفيان ابن سعيد الثوري، حج فكان في موقف عرفة، فسأل التلميذ ابن مبارك شيخه عبد الله سفيان الثوري، قال يا أبا عبد الله من المحروم في هذا المقام؟ من هو المحروم؟ فقال سفيان كلام من مشكات النبوة: المحروم في هذا المكان من ظن أن الله لا يغفر له، لأنه ساء بالله ظنه. وهذا ما هو خاص بعرفة يا أخوان، بل حتى في مشاهد الحج، من ظن أن الله لا يغفر له فهذا ظن بالله ظن السوء. من أدرج هذا الظن في قلبك؟ إنه الشيطان. لماذا؟ ليؤسك ويقنطك من رحمة الله. ليه؟ لأن الشيطان حسود وحقود، الله يعيدنا وإياكم منه. ولمسنا حنا بعض أخلاق الشيطان في الحسد والحقد. ما رؤي الشيطان في يوم أصغر، هذه وحدة، ولا أحقر، هذه الثانية، ولا أبحر، هذه الثالثة. إذن صغار وحقارة ودحار ما رؤية في يوم عرفة. ليه؟ ما السبب؟ لما يرى من تنزل رحمات الله، يغيظه أن الله يرحم عصاة بني آدم الذين عصوا بسببه، وهو تكبر وأبى واستكبر فطرده الله من رحمته. إلا ما كان من يوم بدر، إلا ما كان من يوم بدر. ولهذا المعول في هذا كله يا أحبتي على ما بينك وبين الله، لا بالتعب ولا بالجهد، التعب مخلوف، تنام لك ساعة وتنسي تعبك ولا لا، والجهد مخلوف، ترجع في رجلينك وعضلاتك شوي هم متعود، لكن في شيء في القلب نحن في غفلة عنه، وهو ظنك وثقتك بالله، ما معيارها وما مقدارها. هذه المواقف، ترمون الجمار غدا ستلحظون الناس مكبر ومهلل، هم من بعد الرمي رافع يديه يدعو، كلهم له حوائج، الغني منهم له حوائج، والفقير الصغير والكبير كلهم يطرحون حوائجهم في قاضي الحاجات سبحانه وتعالى. ليس العبرة بالكلام المنمم والدعاء المسجوع، إنما العبرة بهذا القلب في تعلق نياطه وحباله بملك القلوب جل وعلا. كيف هو؟ هل هناك ثقة؟ هل هناك حسن ظن؟ هل هناك حسن رجاء؟ هل هناك سوء ظن بالله؟ كل ذلك تعرفه أنت، وكلنا لا بد أن يكون عنده من النقص ما عنده، لكن هذه المواقف هي مواقف إحسان الظن بالله، أن الله لا يخيب من رجاء. كيف وهو يباهي بهم: عبادي أتوني شعثا غبرا ضاحين، من كل فج عميق أرشدكم أني قد غفرت لهم إن صرفوا مغفورا لكم. نحن نسمعها من ربي كما نقلها لنا نبيه صلى الله عليه وسلم، وأعود على بدء بالثقة بالله وحسن الظن به بحسن رجائه. حج أحد العلماء وهو سفيان بن عيينة إمام الحديث بن حرام، شيخ البخاري وشيخ مسلم وشيخ الإمام أحمد. تدرون كم حج من حجه؟ حج 70 حجة، لأنه عالم الحرم، وكان يسمع أن يدعو في عرفة: اللهم لا تجعله آخر العهد بهذا المكان الفضيل وبهذا المكان الشريف. آخر سنة حجها لم يدعو بهذا الدعاء. سأله أصحابه: يا أبا عبد الله، كنت تدعو أن الله لا يجعله آخر العهد بهذا المكان الشريف، وهذه السنة لم نسمعك دعوت بها، بماذا أجاب؟ قال: إني قد استحييت من ربي. هذا الشيء في القلب، عظم الله فاستحى منه، ولهذا قبضه الله في حجه في عشية عرفة قبل غروب الشمس، تشتد حاجة الطالبين ولهفات الداعين وسؤال الناس بمختلف اللغات بأنواع الحاجات. لا، بيننا وبينهم شرط، وذولا قويين تراهم، ما تبردين منهم. أنا في وجهك منهم، ها؟ ها؟ لا تكفح إن شاء الله، لا يجوع الذيب ولا تفنغ. سأختم بهذا القصة، أفتح المجال بعدها لكم. التفتوا في هذه الساعة عشية عرفة، تشتد اللهفات والحاجات بأنواع اللغات وبمختلف الرغبات، كل في قلبه أمور. ولهذا كان من دعاء أعرابي دعا دعوة في عرفة تعجب لها العلماء، وهي ما هي خاصة بالعرفة، فقال ذلك الأعرابي وهذا عاقل ما هو برفل، قال: اللهم أعطني سؤال كل واحد من هؤلاء. شوف حسن ظنه ورجاءه بالله: اللهم إني أسألك أن تعطيني سؤال كل أهل هذا الموقف. قال ابن عباس: خذوها من غير فقيه، خذوها من غيره، لأنه بناها على ثقته بالله. سفيان ابن عيينة التفت إلى الناس عشية عرفة، وهذا يبكي وهذا يصرخ وهذا يلح، ثم التفت على أصحابه قال: أترون، أتظنون لو أن هؤلاء واقفين على باب تاجر من تجار الدنيا؟ شوفوا المثل، مثل العلم، يطلبونه دانقا يضعه عنهم. وش الدانق؟ من يعرف الدانق منكم يا ربع؟ الدانق تفاريق الدرهم، كما أن الريال تفاريقه شي قروش. الهلة. الدانق الدرهم 22 دانقا. لو اجتمع هؤلاء على باب تاجر من تجار الدنيا يطلبونه دانقا يضعه عنهم، واشترون بمعنى ما هبوتهم، يضعه التاجر لما يضعه كلهم، قالوا مثل ما قلتم، قالوا يضعه عنهم ما يسوى تاجر، دانق واحد يطلبونه الربع ذو كلهم يضعه عنهم. قالوا له يا أبا عبد الله يضعونه عنهم. قال والله إن الدنيا لا تبلغ عند الله دانقا عند تاجر، وإن الله لن يخيب لهؤلاء دعاء، وإن الله لن يخيب لهؤلاء دعوتهم. وش هذا الكلام مبني عليه يا أخواني؟ على حسن ظنه بربه، على ثقته بوعده، على رجائه به سبحانه أنه لا يخيبه. وأنت يا رعاك الله، وأنت أيضا يا رعاك الله، كلنا يعرف مع نفسه هذا الموقف، هل هذا هو ظننا بالله؟ فإن كان هذا هو فأبشروا وأملوا، وإن لم يكن هو فكملوا وسددوا. فإن غاب هذا المعنى عنكم فأنتم أنا في ساعة المهل، ولما ينقضي بعد حجكم ولا نسككم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وسلم اللهم تسليما. جزاكم الله خير الجزاء، ونستلم فضيلتكم ببعض الأسئلة. يقول السائل: إذا رمى الحاج وشك في عدم الحصى كيف يصنع؟ وش علاقة هالسؤال بما نحن فيه من الرجاء والثقة؟ طيب أبشر، هذا الشك يبيجيكم ولا مخليكم، تحسبون الشيطان بيخليكم تتفيئون في ظلال رحمة الله يفوتها عليكم، لا، حاطل لكم حبائل، حاطل لكم شبك كما تشبكون الصيد. ومنها تشكيككم في العبادة. علموني يا الربع، الوسواس في الصلاة والوضوء هل يأتي غير المصلي؟ الداشر اللي ما يصلي يجيه وسواس في الوضوء والصلاة؟ الشيطان غسل يده وحصل مراده منه. كذلك شكك في عدد أشواط طوافك، وشكك في سعيك وفي رمي حصاك، لن يأتي لما حج. اسأل أخوانكم اللي ما حج، يجيهم الشيطان قالت ما رميت ولا ما قلت، إذن يأتيك حتى يشككك في العبادة. وخذوا قاعدة: إذا جاءك الشك بعد فراغك من العبادة طوافا وقوفا سعيا رميا فلا تلتفت له، لأن الشك بعد الفراغ والانتهاء من العبادة شك لاغي لا عبرة به. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية: جاءك الشك وأنت في أثناء العبادة، وأنت ما تبصري من وسواس وكثرة هقاوي، فالموسوس يقينه شك ولا عبرة به، لا يلتفت له. إن كان هو في السلامة وراحة البال. الحالة الثالثة: أنك غير مبلي بالوسواس وجاءك شك في الطواف في السعي في الرمي، فلك ثلاثة أحوال. الحالة الأولى: أن يكون عندك يقين فابني على يقينك ولا تلتفت لغيره. الحالة الثانية: أن يكون ما عندك يقين، عندك غلبة ظن 60% أو 40%، خذ بالـ60% على غلبة الظن. الحالة الثالثة: أن يكون عندك شك بلغ فيك الوسوسة والتشكيك مبلغه، كما يقال 50-50. وش تبني عليه؟ ابني على الأقل. نطبقها ودكم في الرمي ولا في الطواف؟ بالرمي أي، وأنتم عاد تقيسوها على غيره. رميت الجمرة، جاءك الشيطان عقب ما رجعت قال لي ترى ما رميت إلا خمس، لا تلكم له. ترى الصحابة رضي الله عنهم وجدوا ذلك. قال يقول عبد الله بن عمرو رضي الله عنه: رجعنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من الحج إلى المدينة، فقلنا ونحن في الطريق قال ما رميت إلا بست، وقال آخر ما رميت إلا بكذا، ولم يأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نفعل شيء. ألغى هذا الشك. جاءك هذا الشك وأنت ترمي، في أثناء الرمي شكيت هل هي خمس ولا ست، يقينك أنها ست ابن على اليقين، الراجح في قلبك أنها ست ابن على الراجح، جاءك تردد، أن تعرف نفسك عندك وسواس اترده اتركه، ما عندك وسواس وأنت سليم، شكيت هل هي خمس ولا ست، ولا عندك مرجح، ابني على الأقل، الأقل يقين، كم تصير؟ خمس. إذا أكمل ثنتي. وضحت يا أخواني؟ وهذه في الصلاة وفي الطواف وفي السعي، في كل عبادة ترتبط بالعدد، والله أعلم. نعم. يقول السائل: عندي تقصير في المحافظة على تكبيرة الإحرام، فماذا تنصحني به بعد أن يسر الله لي الحج؟ الله يجزاك خير يا أخي السائل. ترى كلنا ذلك الرجل عنده تفريط وتقصير في إدراك التكبيرة الأولى مع الإمام على فضلها وعظيم نوالها، ليكن الحج فارقا في حياتك، مرحلة مفصلية في حياتك، وانتبه يكون حالك بعد الحج مثل حالك قبله، وأردأ من ذلك أن يكون حالك بعد الحج إيش؟ أردأ من حالك قبله. ربما أنت ممن كتب الله أن يمحو ذنوبك، أنك خرجت من ذنوبك كيوم ولدت أمك، انتبه ولا بدخل ثانية في ميدان الذنوب، انتبه، فإن الوصول للقمة كما يقال ممكن، لكن كيف تحافظ على هذه القمة؟ والقمة الحقيقية أن ترجع، أن ترجع ذنوبك مغفورة. هذا والله النجاح، وهذا والله الفلاح، وهذا النوماس. ليس النوماس براتب ورتبة، النوماس أن ترجع مغفورا ذنبك، ممحوا خطأك في مذكرك. فلهذا حالك بعد الحج ليكن فارقا، منها الصلاة والشأنك فيها، منها ما أشار إليه السائل التحريمة، ما شأنك فيها؟ ترى متى بك برعنة، جاهد نفسك يوم يومين تستقيم. النفس كالفرس الجموح، إن لجمتها لجمت، ونرخيت لها وطت على غاربك، والله أعلم. نعم. يقول السائل: من كان بينه وبين أخيه خصومة فهل يقبل الحج؟ نعم، الحج المبرور يقبل، والعمل الصالح يقبل، إنما التأخر في الرفع حتى تزول هذه الشحنة والخصومة. وخيرهما الرجال، صحيح، ما هو بالهياط الفاضي، المرجلة الذي يبدأ أخاه بالسلام، خله يلاقيك بوجه عبوس الرضي هو، خله لا يرد السلام، الرخامة فيه هو، أنت اقدم اقدام الرجال الذي يريدون طاعة الله سبحانه وتعالى. لجاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يشكو قطيعة بني عمه، قال: يا رسول الله، إن لي أبناء عموم أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، يعني أنمود جنذالة والرخامة يكرم من عندي. فقال صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى حسن جوابه. قال: إن كنت صادقا، أحيانا الواحد يجيبها ملهوبة لغضب في نفسه، إن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل، كأنك ترش وترشمهم في وجوههم بالرماد الحار، وهي تبي مجاهدة أيضا. ابدأ أنت حتى يرتفع عملك، إن استقام الحمد لله وإلا بإثم عند الله والله أعلم. نعم. يقول السائل: هل يجوز أن يسعى سعي الحج بدون طواف الإقامة؟ هل يجوز أن أذهب وأسعى سعي الحج بدون طواف إقامة؟ تتعب نفسك تروح للحرام بهالزحمات وهالحروب، يبي لك ساعة ساعة ونص، هم من تسعى يبي لك في سعيك ساعة ثم ترجع مثلها ساعة ساعة ونص لخمس ساعات وما تطوف، وين تفكيرك؟ مدام وصلت الحرام طف، لأن جماهير العلماء يوجبون أن يكون السعي إثر طواف. يقول الماتن رحمه الله من فقهائنا: ولا يصح السعي إلا بعد طواف نسك ولو مسنونا. مسنون طواف القدوم، وطواف النسك غير المسنون طواف العمرة وطواف الإفاضة. أما تروح تسعى وترجع أتعبت نفسك. هذه واحدة. الثانية وصيتي لكم، ونكر الربع متعجلين، طفتوا الإفاضة ولا ما طفتوا؟ أي نعم. وصيتي لكم: الحج في هذه السنة زحام، زحام، وقد وفد كثيرون هذه حجة الإسلام. انوي في قلبك نية بينك وبين الله أنك توسع على إخوانك المسلمين، فتجعل طواف الإفاضة آخر أعمالك. إذا رميت الجمار آخر يوم انهج للحرام وطف طوافا بنية الإفاضة، بنية إيش؟ الإفاضة، وحط تحتها خط ثالث: بنية الإفاضة فقط. ثم اسعى سعي الحج إلا أن تكون قد سعيته مع القدوم، ثم غادر مصحوبا بسلامة الله. فأديت طوافا هو ركن، وكان هذا الطواف آخر عهدك بماذا؟ بالبيت، فلا حاجة إلى طواف آخر للوداع. يقول أخوي: طيب أنا آخر عهد البيت السعي. نقول: السعي في شريعتنا تابع لإيش؟ للطواف. لذلك أن عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: ليك المحصر ليك 14؟ قالت: يا رسول الله، ترجع سويتباتي بحج عمرة وأرجع بحج، لأنها قرنت. قال: دخلت عمرتك في حجك فأبت إلا العمرة، فأمر أخاها عبد الرحمن يسري بها في ليل في المحصب اللي هو العدل هذا إلى التنعيم، لا إنارة لا طريق الحج لا خط مزدوج ولا شيء، يمشون في شعاب وفي جبال في ليل. فأهلت من التنعيم بعمرة، وعبد الرحمن ما أهل، فجاءت وطافت وسعت وقصرت، ووافت النبي صلى الله عليه وسلم الموضع الذي حدده لها. قال: أفرغت يا عائشة؟ قالت: نعم. فأمر الناس بالرحيل، ما قال ارجع طوفي للوداع، لأنها طافت طواف العمرة وسعي العمرة وقصرت ومشت، فكان صدق عليها أنها آخر عهدها بالبيت هذا الطواف طواف العمرة. وأنت انوي ذلك، فإن نيتك هي المحل نظر الله إليك، إن الله لا ينظر إلى صوركم، أنت زين ولا شين، أبيض ولا أسود، طويل ولا قصير، نحيف ولا سمين، ولا ينظر إلى أعمالكم. ترى أعمالنا ما هي بشيء عند الله، لكن ينظر إليه إلى قلوبكم، إلى نياتكم، إلى مقاصدكم، إلى إراداتكم. نعم، هذا محل نظر الله. فإذا علم الله منك من يقيني أنك تريد أن توسع المسلمين ترحمهم، وش هدفك بربي؟ يوسع عليك ويرحمك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال في صحيح مسلم: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. والله أعلم. ما في عبادة نية إفاضة ووداع سواء. يجوز نصلي الظهر ركعتين ننويها ظهر وعصر، ليش ما يجوز؟ الطواف مثله، طواف ركن الإفاضة والوداع واجب، فأنت انوي الركن ودخلت آخر شيء أغناك عن غيره. ما هي الصفة الصحيحة لرمي الجمار ومن حكمة منه؟ أما الصفة الصحيحة لرمي الجمار فهو رمي نبيكم صلى الله عليه وسلم، خرج في الأيام الثلاثة 11 و12 و13، وقبلها رمى العقبة يرفع يده مع كل حصاة، الله أكبر، ما يأخذ مسافة من وراء مترين قدام مترين يبين للناس عضلاته، يظن أن المرمي قدامه هو الشيطان، الشيطان راسك على الله راح يدبره ويغويه ويمشيه على مراداته. لا، الرمي ذكر، ذكر مشروع، هو حقيقة العبادة، يرفع يده حتى رؤية بياض إبطه الشريف، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، بسم الله والله أكبر بالطواف، الله يسلمك، بدأ الطواف، هذه عبادة غيرها العبادة هذه، هنا يقول الله أكبر وبسم الله والله أكبر عند إيش؟ عند الذبح. ترى الشيطان يجيب زيادات أحيانا، مش حتى وده عند العمل ما يقبل منك، هذا ود الشيطان، فإن كنت تريد أن تعصيه فاعرف كيف فعل النبي صلى الله عليه وسلم العبادة وافعل مثله، الله أكبر، ولم يضعها وضعا هكذا بل رفع يديه الله أكبر، ولم يأخذ مسافة من وراء مسافة من زدة، لا، رماها بسبع يكبر مع كل حصات. قالوا التكبير مع كل حصات سنة، ولو رماها من غير تكبير صح الرمي لكن فاته الأكمل. هذا السؤال عن إيش؟ عن صفة الرمي. أي الحكمة من الرمي طاعة الله وعبوديته. إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة، ورمي الجمار إيش؟ لإقامة ذكر الله، بهذا أمركم الله، واذكروا الله في أيام معدودات، اللي حنا في هذه فيه ذكر الواجب، المبيت من الذكر الواجب، والرمي من الذكر الواجب، وفيها الذكر المستحب، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، قراءة القرآن، الدعاء، التهليل، التحميد، هذا ذكر المستحب. المعنى الثاني إشارة إلى ما كان من إغواء الشيطان لأبيكم إبراهيم، فإنه رأى في المنام أن يذبح من؟ ابنه إسماعيل قربانا لله. لماذا امتحنه الله؟ إبراهيم أبطى ما جاء ذرية وشاق، فجاءت هاجر بإسماعيل فغارت سارة قالت أخرها مني، فجابها إلى مكة، ثم حملت سارة بإسحاق. حب إسماعيل في قلب إبراهيم بلغ مبلغه، وإبراهيم خير الرحمن والخليل ما في قلبه إلا واحد، فامتحنه الله بمن؟ بإسماعيل، فاستجاب الممتحن إبراهيم وابنه إسماعيل، وهذا قول الله جل وعلا، فلما أسلم أذعن إبراهيم لأمر الله وأذعن إسماعيل لوحي ربه إليه، قال يا أبا تفعل ما تؤمر، فلما أسلم وتله للجبين، وناديناه أي يا إبراهيم أن صدقت الرؤيا، قالوا إنما جرى الكبش، أنزل الله فيه كبشا فداء لإسماعيل من الذبح. الشيطان تعرض له وهو ذاهب لينحر ابنه عند الجمرة الصغرى، فرماه إبراهيم سبع حصيات، وتعرض له عند الوسطى فرماه، وعند العقبة فرماه لأن لا يطيعه، فهذا أصل مشروعيتها، لكنها في شريعتنا عبادة نتعبد الله بها، وهي من واجبات النسك، فإن من واجبات الحج المتعلق بذكر الله في اليومين المبيت هذه الليلة والليلة القابلة ورمي الجمار وأولها العقبة، والله أعلم. السؤال الأخير، هل على جدة طواف وداع؟ كانت فتاوى المشايخ ومنهم شيخنا الشيخ ابن باز رحمهم الله أن على أهل جدة طواف وداع، وأن أهل جدة يجمعون يقصرون، بين جدة ومكة، ولكن الآن جدة دنت ومكة قربت، فالذي بينهما ذو مسافة قصر. وقد حسبنا المسافة بتوجيه المشايخ قبل مدة ليست بالبعيدة، وإذا عدم اتصال العمان بصرف النظر عن الشميسي، مدينة الشميسي الحكومية، أن تقريبا 53 كيلو من قطاع العمران بينهما، إذن ليس بين جدة ومكة مسافة قصر. وطواف الوداع إنما هم على أهل النهر. ففي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الناس ينفرون في كل وجه من منى، رعى الجنوب يروح لجنوبه، ورعى الشمال ينهج لشماله، ورعى الشرق يروح لشرقه. كان الناس ينفرون في كل وجه، ينفرون يعني يسافرون، فأمر أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. ولهذا ذهب جماهير العلماء إلى أن طواف الوداع إنما لمن يسافر وينفر، وأهل جدة والحالة هذه لا نفرح عليهم، ولكن من باب الاحتياط خروجا من الخلاف، لو طافوا للوداع فهذا أجر لهم وأحوط وأبرأ لذمتهم، والله أعلم. ختام المشكور الشيخ على ما أعجاب وفاته، جزاكم الله خيرا. اللهم صل وسلم على رسول الله. يا لبي أقول رأيي قبل الزواج.